أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. دلالة الأوامر الإضطرارية والظاهرية على الإجزاء. لا شك في أن الأصل اللفظي في كل واجب لدليله إطلاق أن الأصل اللفظي أنه لا يجزي عنه شيء آخر، لأن إجزاءه عنه معناه كونه مسقطا، ومرجع مسقطية غير الواجب للواجب أخذ عدمه قيدا في الوجوب. إذا قلنا هذا الأخ إذا دل دليل على وجوب الصلاة قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، فهنا يوجد عندنا دليل على وجوب الصلاة، فإذا شككنا بأن هذا الأمر بالصلاة هل يسقط إتيان الصلاة عند إعطاء الصدقة أو لا يسقط، ماذا نفعل؟ كان عندنا دليل يقول يا أيها الذين آمنوا، فإذا شككنا بأن هذا الأمر بالصلاة هل يسقط إتيان الصلاة عند إعطاء الصدقة أو لا يسقط، ماذا نفعل؟ كان عندنا دليل يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، وأنا شككت لو لم أصل لو تصدقت بدلا عن الصلاة بصدقة، فهل أن التصدق يسقط عني وجوب الصلاة أو لا يسقط عني وجوب الصلاة، ماذا أقول؟ فلي دليل لفظي يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة لا يسقط، لماذا؟ أحسنت، مقتضى إطلاق دليل أقيموا الصلاة ما هو؟ سواء تصدقت أو لم تتصدق. ومن هنا إذا تذكرون قلنا لو دار الأمر بين التعيين وبين التخيير بأن مقتضى الأصل اللفظي، ماذا نقول؟ يقول بأنه لكي يكون الآخر بدلا عنه يحتاج إلى دليل، وإلا إذا لم يأتي دليل فنتمسك بماذا؟ نقول بأنه لا يمكن أن يسقط هذا لو أتي ببدل له. إذن مقتضى الدليل، مراد من الأصل مو الأصل اللفظي، الأصل العملي، ها الأصل الاجتهادي، يعني أصالة الإطلاق، مقتضى أصالة الإطلاق في الدليل، إذا كان الدليل إذا كان الوجوب مستفادا من الدليل الاجتهادي واللفظي أنه لا يكون غير المتعلق بدلا عن المتعلق. المتعلق ما هو؟ الصلاة. غير المتعلق ما هو؟ الصوم مثلا أو الصدقة مثلا. افترضوا أيضا أن الصوم أو الصدقة أيضا واجبة، ولكنه لا دليل على أن الإتيان بالواجب الذي هو غير المتعلق، الإتيان به يسقط الواجب الذي هو المتعلق، لذلك الدليل إلا إذا دل دليل على الإسقاط في موضعه. واضح المطلب؟ إذن إذا أردنا أن نقول أن هذا الواجب وهو أليف لو أتى به المكلف فإنه يسقط الواجب الآخر الذي هو باء ومتعلق وجوب ومتعلق لأقيم الصلاة، لابد أن نلتزم بماذا؟ الإخوة يتذكرون في باب التخيير نحن ماذا قلنا؟ قلنا أن الشارع أوجب هذا ولكن عند عدم ذاك، يعني ماذا؟ لو أتيت بذاك هم أوجب هذا أو لم يوجب؟ لم يوجب. وهذا معناه أن الواجب الآخر لا بد أن يؤخذ عدمه قيدا في وجوب هذا المتعلق. يعني وجوب الصلاة إنما تجب على المكلف، تأمر المكلف بالصلاة متى؟ إذا لم يأتي ببدله. فإذا أتى ببدله أيضا يوجد وجوب للصلاة ولا يوجد وجوب للصلاة؟ لا، لأن المفروض أن وجوب الصلاة كان مقيدا بعدم إتيان الواجب الآخر، وجوب الإطعام كان مقيدا بعدم بعدم الصوم. فإذا جئت بالصوم هم عندك وجوب إطعام أو لا يوجد عندك وجوب إطعام؟ لا يوجد وجوب إطعام. فإذا شككنا أن الوجوب مقيد بعدم الإتيان بذاك أو ليس مقيدا بعدم الإتيان بذاك، ماذا نقول؟ مقيد لو غير مقيد؟ ها؟ غير مقيد، نجر الإطلاق قرينة الحكم، لأنه ذاك قيد، فإذا شككنا فيه ننفيه ماذا؟ بالإطلاق. إذن في كل مورد شككنا في أن الوجوب مقيد بعدم الإتيان بغيره، ماذا نقول؟ نقول نجر الإطلاق وقرينة الحكمة أنه ليس بمقيد، يعني سواء أتيت بالآخر أو لم تأتي بالآخر فإنه ماذا؟ فإن هذا واجب عليك. النتيجة ماذا يكون؟ نتيجة أن غير الواجب يجزي عن الواجب أو لا يجزي؟ ها؟ إذن الأصل الأولي والقاعدة الأولية الإجزاء لعدم الإجزاء. واضح المطلب؟ إذن الشارع إذا قال أقيموا الصلاة وعين صلاة خاصة، إذا أتيت بواجب آخر غير ذلك الذي هو متعلق الصلاة، القاعدة الإجزاء لعدم الإجزاء. الشارع ماذا أراد مني؟ صلاة. أي صلاة أراد مني؟ صلاة عن قيام لو صلاة بلا قيام؟ عن قيام. فإذا اضطررت إلى الجلوس وصليت صلاة عن جلوس، صلاة المضطر بعد، هذه تجزي عن الصلاة عن قيام مقتضى القاعدة أو لا تجزي؟ لا تجزي، لأنه كل دليل يريد متعلقه، فإن أتيت به سقط عنه وإن لم تأتي به لم يسقط عنه. هسه سواء أتيت بأي شيء. الشارع أراد منك الصلاة في الثوب الطاهر لو الأعم من الطاهر والنجس، أراد منك في الثوب في اللي في الساتر الطاهر. طب الآن أنا صليت، التفتوا جيدا، أنا صليت في ثوب وتبين بعد ذلك أنه نجس، خب يسقط عني الصلاة مع الثوب الطاهر أو لا يسقط عني؟ لا يسقط، بحسب القاعدة لا يسقط، لأن الشارع أي صلاة أراد مني؟ أراد الصلاة مطلقا كيفما اتفقت، لو صلاة بشرطها وشروطها أرادها بشرطها وشروطها. وحيث أنني لم أأتي بالصلاة على ما ينبغي فانكشف لي الخلاف، إذا كنت داخل الوقت تجب الإعادة، وإن كنت خارج الوقت ماذا؟ يجب القرآن. إذن مقتضى القاعدة أن الإتيان بمتعلق الأمر الاضطراري هل يسقط الواجب المتعلق للأمر الاختياري أو لا يسقط؟ لا يسقط. مقتضى القاعدة أن الإتيان بمتعلق الأمر الظاهري، المثال الثاني مرتبط ماذا؟ بالظاهر والواقع، هل يجزي عن ذلك المتعلق الذي أمر به بالأمر المتعلق الواقعي أو لا يجزي؟ إذن الأصل والقاعدة الإجزاء لعدم الإجزاء، وهذا معناه أن الأصل عدم الإجزاء. فلهذا إذا تتذكرون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة في صفحة 39 آخر السطر من صفحة 39 قال: وهذا نحو من التصويب الذي ينتج. يا هو نحو من التصويب، يعني من صلى في ثوب طاهر ظاهرا وهو نجس واقعا. وتبين له الخلاف بعد ذلك. هذا نقول يجزي او لا يجزي، يجزي على القاعدة لو خلاف القاعدة. هذا خلاف القاعدة، يا هو على مقتضى القاعدة عدم الإجزاء. فلهذا قال: وهذا نحو من التصويب الذي ينتج أن الصلاة في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا ولا تجب إعادتها على القاعدة. على مبنى الكفاية يكون على القاعدة، أما على مبنى الأصالة عدم الإجزاء فلا يكون على مقتضى القاعدة، وإنما يكون على خلاف مقتضى القاعدة. واضح صار؟ إذن صاحب الكفاية هناك عندما قال أنه صحيح ولا تجب الإعادة، قال لا تجب الإعادة على القائد. نحن هناك ماذا قلنا في ذاك البحث إذا يتذكر الإخوة؟ قلنا لا، بأنه مقتضى القاعدة هو ماذا؟ عدم الإجزاء، لأن الأصل هو ماذا؟ الأصل أن الذي يسقط الأمر بالصلاة ماذا؟ الصلاة في ثوب طاهر واقعا لا في ثوب طاهر ظاهرا وإن كان نجس واقعا. فإذا أنت الذي قلت بأنه يجزي لابد أن تقيم دليلا. فلهذا هو أقام الدليل ماذا؟ قال لأن الشرطية قد اتسع موضوعها وتقريب ذلك أن دليل كذا إلى آخره. إذن الأصل الأولي في أن الإتيان بمتعلق الأمر الاضطراري والإتيان بمتعلق الأمر الظاهري لا يجزي عن متعلق الأمر الواقعي والأمر الاختياري. واضح صار المطلب هذا هنا؟ إلى هنا واضح المطلب؟ قال لا شك، قال على مقتضى القاعدة. فلهذا أشكلنا عليه، احنا اشكلنا اذا تذكرون تراجعون الى الكاسيت، لانه انا ذكرت المطلب باعتبار ادري، لانه هناك ما وضحنا مقتضى القاعدة ما هو، المطلب ما يتضح الان يتضح. فلهذا اذا تذكرون السيد الشهيد نفت في صفحة 38 قال: وعلى هذا الاساس فصل صاحب الكفاية قال كذا وهذا غير صحيح، وسيأتي بعض الحديث عنه ان شاء الله تعالى. المورد الاول الذي يأتي الحديث عنه هنا، وهو أن ما ذكره على خلاف مقتضى القاعدة لا على مقتضى القاعدة. قال لا شك في أن الأصل اللفظي في كل واجب لدليله إطلاق، يعني فيه يمكن إجراء مقدمات الحكمة، أنه مقتضى الأصل اللفظي ماذا؟ لا يجزي عنه شيء آخر. لماذا؟ لأن الامتثال هو الاتيان بمتعلق الأمر على وجهه. ما هو وجهه؟ الصلاة في ثوب طاهر. ما هو وجهه؟ الصلاة من قيام، لا الصلاة من جلوس. لأن إجزاءه عنه، يعني إجزاء شيء آخر عن الواجب الذي لدليله إطلاق، تعلمون معناه ما هو؟ قال معناه، معنى الإجزاء كون الشيء الآخر مسقطا. لماذا؟ مسقطا لذلك الواجب. خب ما معنى مسقط سيدنا كما تقدم في الحلقة الثانية؟ قال ومعنى ومرجع مسقطية غير الواجب للواجب معناه أخذ عدم غير الواجب أيضا في وجوب الواجب. أعيد الضمائر لو ما يحتاج، واضح؟ أعيد الضمائر، التفتوا جيدا. قال لأن إجزاء الشيء الآخر عنه، أي عن الواجب الذي لدليله إطلاق، تعلمون معنى الإجداء ما هو؟ معناه يعني معنى الإجداء كونه يعني كون الشيء الآخر مسقطا يعني مسقطا للواجب الذي لدليله إطلاق. سيدنا ما معنى المسقطية؟ قال ومرجع مسقطية غير الواجب، غير الواجب يا هو الاتيان بمتعلق الأمر الاضطراري، الاتيان بمتعلق الأمر الظاهري الذي هو الشيء الآخر. ومعنى مرجعي ومرجع مسقطية غير الواجب للواجب الذي لدليله إطلاق هو ماذا؟ أخذ عدمه يعني عدم الشيء الآخر قيدا ماذا؟ في الوجوب. يعني إن لم تأتي بمتعلق الأمر الاضطراري فيجب عليك ماذا؟ الإتيان بالصلاة من قيامه. أما إذا صليت من جلوسه بعد يجب عليك الصلاة من قيامه؟ لا تجب. لماذا؟ لأنه أخذ عدم الاضطراري قيدا في وجوب الاختياري، أخذ عدم الظاهري قيدا في وجوب الواقعي. هذا معناه. طب إذا شككنا أن الوجوب مقيد بعدم الآخر أو غير مقيد ماذا؟ ننفيه بالأصل. قال وهذا التقييد منفي بإطلاق دليل الواجب، لأن قلنا كان الواجب المفروض أن الواجب لدليله إطلاق، فإذا شككنا أنه مقيد بعدم الآخر لو مو مقيد ننفيه بالإطلاق. قال وهذا ما يسمى بقاعدة عدم الإجزاء، يعني أن الأصل الأولي هو ماذا؟ هو عدم الإجزاء. وهذا التقييد منفي بإطلاق دليل الواجب، وهذا ما قد يسمى بقاعدة عدم الإجزاء. هذه ما قد يسمى يعني شنو؟ سيد الشهيد عندما ما يقبل المطلب شنو يعبر؟ يعبر بهذه التعبيرات. هسه تحقيق المطلب منين بعد هذا موكول إلى دراسات أعمق من هذه الدراسة. المهم إذا شككنا في أن الوجوب قيد بعدم الاتيان بمتعلق الآخر أو غير مقيد مطلق ننفيه ماذا؟ ننفي القيد بالإطلاق، لأن الواجب مفروض له إطلاق. ولكن وهذا مقتضى القاعدة. إذن الأصل في كل مورد شككنا يجزي أو لا يجزي القاعدة ماذا؟ عدم الإجزاء، إلا إذا دل دليل في مورد على الإجزاء، وإن لم يدل فالأصل عدم الإجزاء. فلهذا الفقيه في أي مسألة يريد أن يدخل أولا يحقق ماذا؟ مقتضى الأصل عملي. مقتضى الأصل عملي ماذا؟ إجزاء أو مو إجزاء؟ ها؟ عدم الإجزاء. إذا نأتي إلى الدليل، يوجد عندنا دليل على الإجزاء أخذنا به، ما عندنا دليل على الإجزاء رجعنا إلى الأصول العملية، ماذا يقتضي؟ مقتضى الأصل العملي عملية تعبدية لو توصلية؟ إن قال قلنا تعبدية في كل مورد شككنا أنه تعبدي لو توصلي، مقتضى الأصل العملي ماذا؟ تعبدية. إن قلنا مقتضى الأصل العملي توصلي في كل مورد شككنا تعبدي لو توصلي، مقتضى الأصل العملي ماذا؟ توصل. وهكذا. فإذا أول ما يدخل الفقيه لتحقيق المسألة ماذا؟ أولا ينقح الأصل العملي ما هو مقتضاه. فإذا نقح مقتضى الأصل العملي يأتي إلى الدليل الاجتهادي ليرى أن الدليل الاجتهادي فيه دليل على خلاف المقتضى الأصل العملي يأخذ به، ماكو دليل يرجع إلى مقتضى الأصل العملي. هنا أيضا تجدون نفس العمل نقوله في المسألة الأصولية. نقول أولا القاعدة عدم الإجزاء، أن غير الواجب لا يجزي عن الواجب إذا كان لدليل الواجب إطلاق. لا يجزي، ولكن قد يدعى الإجزاء في بعض الموارد. الآن ندخل معكم في بحث تلك الموارد لنرى أنه وجد الدليل على الإجزاء أم لم يوجد الدليل على الإجزاء. فإن دل دليل على الإجزاء أخذنا به ورفعنا اليد عن مقتضى القاعدة، وإن لم يدل دليل على الإجزاء ماذا نقول؟ نقول نرجع إلى الأصل العملي وهو عدم الإجزاء. من قبيل الأصل الأولي في الماء ماذا؟ طهارة النجاسة، طهارة. إذا قام دليل على النجاسة أخذنا به، لم يقم عندنا دليل على النجاسة والطهارة شككنا فيه، المرجع ماذا؟ أصالة الطهارة. ولكن يدعى الخروج عن هذه القاعدة في بعض الحالات استنادا إلى ملازمة عقلية. ما هي الملازمة العقلية؟ وهو أننا نقول هكذا: أن الشارع عندما لم يستطع المكلف أن يصلي عن قيام أمره ماذا أن تصلي؟ عن جلوس. هو يريد الصلاة عن قيام لو يريد الصلاة عن جلوس، مقتضى الأمر الاختياري، مقتضى الأمر الأول، يريد الصلاة عن قيام. ولكن هو أيضا أمرني إذا لم تستطع فصلي عن جلوس. يعني ماذا قال لي؟ قال: الميسور لا يسقط، لا يسقط بالمعسور. هذا ميسور، الصلاة عن جلوس ميسور لو مو ميسور؟ نعم ميسور، ولا يسقط بالمعسور. إذا سقط ذات هذا لا يسقط. خب نسأل منكم أن هذا الأمر الاضطراري فيه ملاك ذلك الأمر الاختياري أو لا يوجد فيه؟ ماذا تقول؟ إن لم يكن فيه، خب لماذا شرعه؟ إذا كان فيه إذن ماذا؟ إذن حصلت عن الملاك أو لم أحصل الملاك؟ إذن مجزي عن الاختيار لو هو مجزي؟ مجزي عن الاختيار. إذن بمقتضى الملازمة العقلية نقول أن الأمر الإضطراري يجزي عن الأمر الاختياري، وإلا لو لم يكن مجزيا لم يكن الشارع مجبورا ومضطرا على تشريعه يقول لي صلي وإن كنت كان عن جلوس. قال ينبغي أن يقول لي لابد أن تصلي عن قيام. أقول ما أستطيع. يقول انتظر لأن تستطيع. أقول ما أستطيع. يقول أنا ما أريد صلاة عن جلوس، أنا أريد صلاة عن قيام، بعد ذلك أقضي بها. إذن بمقتضى الملازمة العقلية بين ماذا وماذا؟ بين تشريع الأمر الإضطراري وبين الإجزاء نقول أن الأمر الإضطراري يجزي عن الأمر الاختياري. هذا إجمال المطلب، تفصيله سيأتي. قال: ولكن يدعى الخروج عن هذه القاعدة وهي عدم الإجزاء في بعض الحالات استنادا إلى ملازمة عقلية، كما في حالة الإتيان بالمأمور به بالأمر الإضطراري أو الإتيان بالمأمور به يعني المتعلق، المأمور به يعني المتعلق، أو الإتيان بالمأمور به بالأمر الإضطراري. الأمر الإضطراري يعني ماذا؟ بالأمر الظاهري. الأمر يعني الوجوب، المأمور به يعني المتعلق. الأمر تعلق بشيء بالصلاة، هذا الأمر يسمى وجوب، وذلك المتعلق يسمى به مسمى مأمور به. إذ قد يقال بأن الأمر الإضطراري أو الظاهري يدل دلالة التزامية عقلية على ماذا؟ على إجزاء متعلقه عن الواجب الواقعي في الاختياري وفي الواقعي. لماذا؟ على أساس وجود ملازمة بين جعله، يعني بين تشريع الواجب الاضطراري أو الظاهري وبين نكتة، تلك النكتة تقتضي الإجزاء. هذا بنحو الإجمال، وأما التفصيل فهو كما يأتي، وهو أنه يقع الحديث في مقامين: هل أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الإضطراري يجزي عن الإتيان بيجزي عن المأمور به بالأمر الاختياري أو لا يجزي؟ المقام الثاني: هل أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزي عن الإتيان أو عن المأمور به بالأمر الواقعي أو لا يجزي؟ أما المقام الأول، دلالة الأوامر الإضطرارية على الإجزاء عقلا. لكي نقول بالإجزاء استدل على الإجزاء بطريقين: طريق عقلي وهو مسلك المرزا رحمة الله تعالى عليه، وطريق استظهاري من اللفظ من دليل الواجب الاختياري، عفوا من دليل الواجب الاضطراري والظاهري. اذا يقع الحديث في حالتين او في امرين. الامر الاول الاستدلال على الاجزاء بالدليل العقلي، الامر الثاني الاستدلال على الاجزاء بالدليل الاستظهاري. الان احنا نتكلم اين؟ سنتكلم في الدليل العقلي على الاجزاء، اي ان يستفاد من الدليل العقلي الاجزاء. فلهذا الاخوة اللي يريدون يراجعون مفصل المطلب يراجعون الى الجزء الثاني من تقريرات السيد الهاشمي. هناك قال وفي المقام صفحة 141 وفي المقام منهجان لإثبات التقييد. يعني ماذا؟ لأنه قلنا الأصل ماذا؟ عدم التقييد، لأنه نفينا القيد بماذا؟ نفيناه بالإطلاق. ولكن قد يقال بأنه مقيد بأحد وجهين: المنهج العقلي وهو الذي انتهجته مدرسة المحقق النعيني صفحة 141، ثم يقول والمنهج الاستظهاري وهو الذي يمكن أن يقرب بعدة تقريبات في صفحة 144. الآن احنا نتكلم على يا منهج المنهج العقلي الذي قربته مدرسة المرزا لإثبات الإجزاء. لمن يأتي بمتعلق الأمر الاضطراري فإنه يجزي عن المأمور به بالأمر الاختياري. واضح الآن سلسلة البحث منين نبدأ وين أن ننتهي؟ هذا فهرس البحث. قال إذا تعذر الواجب الأصلي، يعني ماذا؟ يعني في حال الاختيار. أصلي يعني في حال الاختيار، لأنه الأصل أن الصلاة عن قيام، هذا هو الواجب الأصلي. إذا تعذر الواجب الأصلي على المكلف فأمر بالميسور اضطرارا كالعاجز عن القيام تشرع في حقه الصلاة من جلوس. فهنا تارة أن الأمر الاضطراري مقيد باستمرار العذر في تمام الوقت. يعني ماذا؟ يعني الشارع يقول صلي عن جلوس متى؟ إذا كان العذر مستوعبا لتمام الوقت. أنت تستطيع أن تبادر في أول الوقت وتصلي أو لا تستطيع؟ بعد لا تستطيع. لماذا؟ لأنه لعلك تصلي عن جلوس وبعد ساعة تشفى من مرضك فتستطيع الصلاة عن قيام. إذن في هذه الحالة يجوز البدار أو لا يجوز البدار؟ هذه المسألة بعد الإخوة درسوها في كتاب اللمعة، أن التيمم الذي هو بدل هل يجوز إذا كان الإنسان فاقدا للماء في أول الوقت؟ هل يجوز له أن يتيمم ويصلي أو لا بد أن ينتظر إلى آخر الوقت؟ هناك خلاف في المسألة. قول يقول بأنه لا يجوز البدار إلا إذا تضيق الوقت، وقول يقول لا، بمجرد أنه فقد الماء فإنه يجوز البدار إلى التيمم والصلاة مع التيمم. نقول هذا الأمر الاضطراري الذي دل على أن الصلاة من جلوس مشرع في حق العاجز من القيام، هذا الأمر الاضطراري مقيد باستيعاب العجز للوقت لو مو مقيد؟ تقول توجد صورته. إما أن نقول مقيد بالاستيعاب، إذن هذا الإنسان لا يحق له أن يبادر إلى الصلاة من قيام، ولو بادر واستطاع تجب عليه الإعادة قطعا، هذا لا كلام فيه. إنما الكلام أين؟ فيما لو لم يكن الأمر الإضطراري مقيدا باستمرار العذر واستيعاب العذر لتمام الوقت. لا، المولى قال له إذا عجزت صلي عن جلوس، إذا عجزت عن القيام صلي عن جلوس. يقول حتى لو كنت في أول وقت؟ يقول بل حتى لو كنت في أول وقت. هذا معناه أن الأمر الإضطراري مقيد باستيعاب العذر للوقت لو مو مقيد؟ مو مقيد. إذن توجد صورتان. الصورة الأولى أن يكون الأمر الإضطراري مقيدا باستيعاب العذر للوقت، فإذا تبين عدم الاستيعاب أمر اضطراري أكل وماكل، بل مقيد بالاستيعاب، فإذا تبين غير مستوعب هذا قيد الوجوب، يعني لا يوجد أمر الاضطرار. الصورة الثانية غير مقيد باستيعاب العذر لتمام الوقت، يعني الأمر الاضطراري مطلق سواء كان الوقت العذر مستوعبا لتمام الوقت أو لم يكن مستوعبا. فتارة يكون الأمر الاضطراري مقيدا باستمرار العذر في تمام الوقت، وأخرى يكون مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني يكون ثابتا بمجرد عدم التمكن في أول الوقت. إذن توجد صورتان، نريد نبدأ بأي صورة؟ السيد الشهيد يقول نبدأ بالصورة الثانية معكم، وهي ماذا؟ وهي أنه مطلق. قلنا الأول مقيد والثاني مطلق، يعني أنه بمجرد حصول العذر والعجز عن القيام أنت تستطيع أن تصلي عن جلوس، هسه سواء كان العذر مستوعب أو لم يكن مستوعب. نريد أن نثبت أن من أتى بالصلاة عن جلوس لو استطاع أن يصلي عن قيام والوقت باق، هل يجب أو لا يجب؟ إن قلنا يجي يعني أن الأمر الاضطراري الإتيان بمتعلقه يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي. إن قلنا يجب الإتيان بالأمر الاختياري، هذا معنى ما أتيت به لا يجزي، وإلا لو كان مجزيا فلا تجب الإعادة بعد ذلك. واضح المطلب؟ وإن قلنا أنه لا تجب الإعادة هذا معناه أنه ماذا؟ يجزي. إحنا شو نريد نثبت؟ نريد نثبت لا تجب الإعادة، فريد نقول بأنه وإن أتى بمتعلق الأمر الاضطراري إلا أنه يجزي عن الأمر الاختياري أو لا يجزي. ما هو الدليل على أنه يجزي؟ لأنه إذا أثبتنا يجزي يكون تقييد لمقتضى القاعدة، لو مو تقييد لمقتضى القاعدة، تقييد لمقتضى القاعدة. ما هو الدليل؟ التفت جيدا للمطلب، دقيق المطلب ولطيف أيضا ومحل الابتلاء. تارة نقول هذا المنهج العقلي، ها، تارة نقول بأن الأمر الاضطراري تعييني، يعني أنت يجب عليك أن تصلي عن جلوس ولا يحق لك أن تتأخر وتصلي عن قيام. صحيح هذا لو مو صحيح؟ ها، من الواضح أنه ليس بصحيح، لأن المكلف يستطيع أن يصبر ساعة لأنه يجب عليه أن يصلي في أول الوقت. هذا المكلف لا يقول أنا أريد أصبر إلى آخر الوقت لعله الله سبحانه وتعالى يرزقني العافية وأستطيع أن أصلي عن قيامه. إذن الإتيان بمتعلق الأمر الإضطراري تعييني أو ليس بتعييني؟ ليس بتعييني. يدور الأمر بين ماذا؟ بين أن يكون تخييري، يدور يتعين أن يكون ماذا؟ تخييريا، لأنه أسقط التعيينية. إذن يدور الأمر في، يتعين الأمر في ماذا؟ أن يكون الإتيان به يعني بمتعلق الأمر الاضطراري يكون ماذا الإتيان به؟ تخييريا. ولكن التخيير بين ماذا وماذا؟ أحسنت، يعني مخير بين الإتيان بالصلاة في أول الوقت عن جلوس وبين الإتيان بالصلاة في آخر الوقت عن قيام. صحيح ولا؟ عن قيام مهشكل. خب الآن إذا قلنا هذا التخيير موجود يعني أن هذا يجزي لو مو يجزي؟ ها، هذا من قبيل يصير أنك إن أتيت بالصوم أو أتيت بالعيد أو أتيت بالإفطار، يعني ماذا؟ يعني كل واحد منها لو أتيت به يسقط الآخر. فإن قلنا أن التخيير بين الإتيان بمتعلق الأمر الاضطراري في أول الوقت أو عدم الإتيان بمتعلق الأمر الاضطراري والتأخير والإتيان بمتعلق الأمر الاختياري، إذن الأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري، الأمر الاضطراري يجزي عن الاختياري أو لا يجزي؟ واضح هذا المطلب إلى هنا؟ ولكن لقائل أن يقول لا، من يقول لكم أن التخير بين هذين؟ لا، هذا التخير بفرده، ولكن أحد الفردين هو الإتيان بالأمر الاختياري في آخر الوقت، والفرد الآخر هو الإتيان بمتعلق الأمر الاضطراري في الأول الوقت ومتعلق الأمر الاختياري في آخر الوقت. إذن في طرف الإتيان بمتعلق الأمر الاختياري فقط، والطرف الآخر ماذا؟ الإتيان بمتعلق الأمر الاضطراري في أول الوقت والأمر الاختياري في آخر الوقت. لماذا لا تقولون هكذا؟ ماذا نجيب على هؤلاء؟ يلزم منه التخيير بين الأقل والأكثر. قرأتم في الحلقة الثانية التخيير بين الأقل والأكثر، معقول ومو معقول؟ بلي مستحيلون. إذن يستحيل أن يكون هناك تخيير بين الأقل والأكثر، فلا بد أن يكون التخيير بين العدلين الذي ذكرناه في القسم الأول. فإذن يثبت لنا الإجزاء. إذن تعيينية الأمر الاضطراري منفية. لماذا؟ لأنه لا يجب الصلاة في أول وقت. التخييرية بالمعنى الثاني الذي هو الأقل وأكثر محالة. إذن التخييرية تكون بالمعنى الأول، فيثبت الإجزاء أو لا يثبت الإجزاء، وهذا دليل عقلي. فلهذا السيد الشهيد ماذا قال؟ قال: على أساس وجود ملازمة بين جعل الأمر الاضطراري وبين نكتة. ما هي النكتة؟ وهي أن التعيينية ليست مرادة، التخييرية بين الأقل والأكثر محالة. إذن يا تخييرية، التخييرية بالمعنى الأول، فيثبت الإجزاء. واضح المطلب؟ واضح أو مو واضح؟ قال: وحينئذ نتساءل، فلا تجب عليه الإعادة. والبرهان على ذلك، برهان على أنه لا تجب الإعادة إذا ارتفع العجز، والبرهان على ذلك أن المفروض أن الصلاة من جلوس التي وقعت من المكلف في أول الوقت كانت مصداقا للواجب بالأمر الاضطراري، لأن الشارع شرعها، قال: الميسور لا يسقط بالمعسور. أكو يوجد وجوب، وجوب لهذا المتعلق بالأمر، لهذا المتعلق، لهذا المأمور به بالأمر الاضطراري. وأنه لا يوجد وجوب، وإلا لو لم يكن وجوب قطعا لا يسقط ذلك الأمر الاختياري. هذا واجب، يسقط عني ذلك الواجب، يجزي عنه أو لا يجزي. وحينئذ نتساءل أن وجوب هذه الصلاة الاضطرارية هل هو وجوب تعييني أو وجوب تخييري ولا ثالثة، لأنه إما تعييني وإما تخييري. والجواب هو أنه وجوب تخييري، ولا يحتمل أن يكون تعييني. لماذا؟ لأن المصلي لا يجب عليه أن يصلي في أول الوقت، حتى أنه يتعين عليه أن يصلي من جلوس، ولا يحتمل أن يكون تعييني لوضوح أن هذا المريض كان بإمكانه أن يؤخر صلاته إلى آخر الوقت فيصلي عن قيام. إذن يتعين أن يكون وجوبها تخييريا، والتخييرية بأحد معنيين: واحد منه محال فيتعين المعنى الآخر، وإذا كان وجوب الصلاة تخييريا فهذا يعني وجود إدلين وبديلين يخير المكلف بينهما. فهذان العدلان على صورتين، فإن كان هذان العدلان هما الصلاة الاضطرارية في أول الوقت والصلاة الاختيارية في آخر الوقت، إما وإما، يعني إما الصوم وإما العتق، إما الصلاة الاضطرارية في الأول إما الصلاة الاختيارية في الآخر، فقد ثبت المطلوب. لماذا ثبت المطلوب؟ يعني أنه لا تجب الإعادة، لأنه هذا عدل ذات. أنت إذا أتيت بالصوم بعد يجب أن تأتي بالعتق، إذا أتيت بالعتق يجب عليك أن تأتي بالإطعام. لا، لماذا؟ لأن هذا عدل وبدل له، يعني عدمه مأخوذ في وجوب الآخر، عدم الصوم مأخوذ في وجوب الإطعام، عدم الصلاة الاختيارية عدم الصلاة الاضطرارية مأخوذ في وجوب اختيارية، فإذا أتيت بالإضطرارية سقط قيده، وإذا سقط قيده انتفى شرطه، وإذا انتفى شرطه ينتفي المشروط أيضا. فقد ثبت المطلوب، لأن معنى ذلك أن الواجب هذا التخير، أن الواجب هو الجامع بين الصلاتين وقد حصل، فلا موجب للإعادة. هذا إذا كان العدلان من قبيل هذا التخير الذي ذكرناه. وأما وإن كان هذان العدلان هما مجموع الصلاتين من طرف من ناحية، والصلاة الاختيارية من ناحية أخرى، بمعنى أن المكلف مخير بين أن يصلي من جلوس أولا ومن قيام أخيرا، وبين ماذا؟ وبين أن يقتصر على الصلاة من قيام في آخر الوقت. بعد لماذا يصلي في أول الوقت؟ لماذا يأتي بالأول ثم يأتي بالآخر؟ وفي يأتي بالآخر والثلث. قال فهذا تخيير بين الأقل والأكثر، وهو مستحيل، وبذلك يتبرهن الإجزاء، يتبرهن الإجزاء. شوفوا عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هذا طبعا هذا المنهج العقلي السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لا يرتضيه لإثبات الإجزاء، فلهذا يناقشه مفصلا في الموضع الذي ذكرناه لكم. هذا كله في الصورة الثانية، وهو ماذا؟ إذا كان الأمر الاضطراري مطلق وليس مقيدا باستيعاب الوقت. فسنرجع إلى الصورة الأولى. قال وأما إذا كان الأمر الاضطراري مقيدا باستيعاب العذر لتمام الوقت، فهنا أيضا توجد صورة. الصورة الأولى أن يصلي في أول الوقت ثم ينكشف له أنه كان قادرا يستطيع أن يصلي، تجب الإعادة ولا تجب الإعادة؟ تجب الإعادة. لماذا تجب الإعادة؟ لأن الأمر الاضطراري كان مقيدا بقيد وقد انتفى قيده، فينتفي الأمر الاضطراري. إذن هذا الإنسان لم يأتي بواجب حتى يكون مسقطا عن واجب آخر. متى كان واجبا هذا؟ متى يكون واجبا؟ إذا استوعب العذر تمام الوقت وقد تبين عدم الاستيعاب. إذن كان عندنا واجب اضطراري، لو ما كان عندنا ما عندنا. إذن لا معنى لأن يكون هذا الإتيان للصلاة عن جلوس مسقط للصلاة عن قيامين. إذن هذا أمر واضح. قال وأما إذا كان الأمر الاضطراري مقيدا باستيعاب العذر لتمام الوقت، فتارة يصلي المريض في أول الوقت ثم يرتفع عذره في الأثناء، وأخرى يصلي في جزء من الوقت ويكون عذره مستوعبا للوقت حقا. ففي الحالة الأولى إذا تبين أنه قادر وليس بعاجز لا يقع ما أتى به مصداقا للواجب الاضطراري، فضلا عن أن يكون مجزيا عن الأمر الاختياري. لماذا؟ لأن الواجب الاضطراري كان مقيدا باستيعاب الوقت، وهذا تبين بأنه لم يكن عاجزا تمام الوقت، وإنما كان عاجزا في الساعة الأولى قال وأخرى يصلي في جزء من الوقت. ففي الحالة الأولى لا يقع ما أتى به مصداقا للواجب الاضطراري، إذ لا أمر اضطراري في هذه الحالة ليبحث عن دلالة الأمر الاضطراري على الإجزاء وعدم الإجزاء، يعني سالبة بانتفاء الموضوع. إنما الكلام أين؟ لو صلى في جزء من الوقت وتبين أن العذر كان مستوعبا لتمام الوقت، تجب الإعادة ولا تجب الإعادة؟ بلي لا تجب الإعادة. لماذا؟ لا تجب الإعادة، لأنه لم يرتفع العذر حتى تجب الإعادة. لا يجب القضاء. هل يجب القضاء بعد أن يكون قادرا أو لا يجب القضاء بعد أن يكون قادرا؟ لماذا لا يجب؟ جيد صحيح. لماذا؟ بلي أحسنتم، يعني لم يتحقق فوت حتى يجب القضاء. القضاء متى يجب؟ إذا فاتك. وهنا فاتني أو لم يفتني؟ لم يفتني. إذن لا معنى لوجوب القضاء. قال: وفي الحالة الثانية لا مجال للإعادة، لأنه لم يرتفع العذر في الوقت حتى نقول تجب الإعادة أو لا تجب الإعادة، ولكن يقع الكلام عن وجوب القضاء. هذاك لا مجال للإعادة يعني مو أنه يمكن الإعادة ولا يجب، يعني سالب بانتفاء الموضوع مو سالب بانتفاء المحمول. فقد يقال بعدم وجوب القضاء. التفتوا جيدا، تعبير شنو؟ فقد يقال ها بعدم وجوب القضاء. لماذا سيدنا لا يجب القضاء؟ قال: لأن الأمر الإضطراري يكشف عقلا عن وفاء متعلقه بملاك الواجب الاختياري. إذ لولا ذلك، يعني لولا وفاء متعلق الأمر الإضطراري بملاك الأمر الاختياري لما أمر الشارع به، ومع الوفاء والوفاء للملاك واستيفاء الملاك لا فوت ووجوب القضاء. متى؟ إذا فاتك اقضي ما فاتك كما فاتك، وهنا لم يتحقق فوت حتى يجب القضاء. ولا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا يناقش، يقول: نحن قبلنا بأن الأمر الإضطراري بالجلوس يعني بالصلاة من جلوس هذا فيه ملاك، ولكن من قال لكم أنه يستوفي لنا تماما الملاك؟ لعله يستوفي لنا ماذا؟ جزء. معقول أو مو معقول؟ لا. أنت تقول بأنه لولا أن فيه ملاك لما أمر. أقول نعم فيه ملاك، يعني الأمر بالصلاة من جلوس. تقول: لولا وجود الملاك لما أمر الشارع. أقول نعم فيه ملاك، ولكن فيه تمام الملاك أو بعض الملاك لا نعلم. متى يسقط وجوب القضاء؟ متى؟ إذا علمنا أن الصلاة من جلوس فيه تمام الملاك. أما إذا شككنا أنه فيه تمام الملاك، يعني نشك بأنه صلينا أو لم نصلي، يعني نشك أننا استوفينا تمام الملاك أو لم نستوفي، إذن فاتنا شيء أو لم يفتنا شيء؟ ها؟ أنت تعلم بأنه جاء في عهدتك ملاك أبو المئة، التفت جيدا، جاء في عهدتك ملاك أبو المئة درجة، غرض أبو المئة درجة، أنت صليت هذه الصلاة عن جلوس ولا تعلم أنها تفي بمئة لو تفي بخمسين، نقول سقط المئة لو نقول لا يسقط؟ لا يسقط. لماذا؟ لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وأنا لم يحصل لي علم بالفراغ اليقيني. نعم لو أتيت بالصلاة من قيام أقول الفراغ اليقيني حق، أما لو أتيت بالصلاة من جلوس أقول يوجد ملاك، ولكن لعله ماذا؟ جزء الملاك، لعله أيضا كل الملاك، ولكن أنا لم أحرزه، وإذا لم أحرزه فأبو المئة بعد باقي في رقبتي. فإذا احتملت أن جزءا من الملاك وهذا الجزء جزء ماذا؟ لازم أو غير لازم؟ لابد أن نفرض ماذا؟ جزء لازم، وإلا لو كان غير لازم خشارع ما يريد منه. لابد أن نفرض هذا الجزء البقي جزء لازم، عند ذلك يجب القضاء ولا يجب القضاء؟ ها؟ لماذا؟ لأن جزءا منه استوفيته داخل الوقت، والجزء الآخر استوفيه ماذا؟ خارج الوقت. يعني الصلاة من قيام داخل الوقت بمئة درجة، الصلاة من قيام خارج الوقت بخمسين درجة. خمسين لغة من الجفة، يقول الصلاة من جلوس داخل الوقت، فإذا يجب عليك أن تصلي صلاة من قيام من جلوس داخل الوقت، وتعيد الصلاة قضاء من قيام خارج وإلا أنت لقال أن يقول سيدنا قبل لماذا تفترض أن الصلاة خارج الوقت من قيام الخمسين فلعله مية، وهذا من يصلي الآن بعد أن يصليها ماذا؟ عن قيام. أقول هذا معناه أن الصلاة المقيدة بالوقت ماذا؟ غير مقيدة بالوقت. ها؟ هذا معناه أن الوقت ليس دخيلا في المصلحة، مع أننا قلنا أن الوقت دخيل في المصلحة لأنه شرط الوجوب. إذن لا يمكن أن تقولون أن الوقت ليس له دخالة في المصلحة والملاك، وإلا إذا لم يكن له دخالة في المصلحة والملاك لماذا صار الزوال شرط الترتب، عفوا شرط الاتصال؟ هذا معنى أن الوقت له دخالة، وإلا إذا لم يكن له دخالة إذن الصلاة من قيام خارج الوقت لا يمكن أن تكون شاملة لتمام الملاك الموجود في الصلاة عن قيام داخل الوقت. خب هذا النقص منين نجبره؟ كيف نجبره؟ بالصلاة من جلوس داخل فلهذا قال فقد يقال بعدم وجوب القضاء، ولكن يرد على ذلك، واضح المطلب؟ يرد على ذلك ماذا؟ أن الأمر الاضطراري يصح جعله في هذه الحالة وإن لم يكن مستوفيا للملاك. إذا كانت الوظيفة الاضطرارية وافية بجزء من ملاك الواقع مع بقاء جزء آخر مهم لا بد من استيفائه، أما مع بقاء جزء آخر غير مهم قلنا لا يجب القضاء. شوف القيود، مع بقاء جزء آخر مهم لا بد من استيفائه. فإن قلت سيدنا من أين تقولون بأن الصلاة من جلوس لا يفي بكل الملاك؟ أقول لو كانت الصلاة من جلوس يفي بكل الملاك لماذا يأمر الشارع بالصلاة من قيام؟ من أول الأمر يقول صلي إن شئت من قيام وإن شئت من جلوس، كما قال في المستحب. في المستحب ماذا قال الشارع؟ قال صلي من قيام أو صلي من جلوس، مع أنه قال إذا صليت من قيام إذا صليت من جلوس فيحسب ماذا؟ فصلى. إذن يتضح أن القيام والجلوس ماذا؟ يختلف الملاك، فلا يعقل أن يكون وافيا بتمام الملاك، وإلا يكون الأمر بالصلاة من قيام لغوا، لأنه كما أن هذا يفي بالملاك ذاك أيضا يفي بالملاك، واضح المطلب؟ إذن يبقى جزء آخر مهم لا بد من استيفائه، إذ في حالة من هذا القبيل يمكن للمولى أن يأمر بالوظيفة الإضطرارية في الوقت إدراكا لذلك الجزء من الملاك في وقته، يعني 50% في وقته الأصلي، ثم يأمر بعد ذلك بالقضاء استيفاء للباقي، فلا دلالة للأمر الإضطراري عقلا على الإجزاء في هذه الحالة. يا حالة إذا كان العذر إذا كان الأمر الإضطراري مقيدا باستيعاب العذر لتمام الوقت، أما إذا لم يكن مقيدا قد يقال بالإجزاء. إذن نفرق بين صورتين بحسب المنهج العقلي على مستوى الحلقة الثالثة. ها نقول إذا كان العذر إذا كان الأمر الإضطراري مقيدا باستيعاب الوقت لتمام العذر، إذن الأمر الإضطراري لا يجزي عن الأمر الاختياري، لا يجزي عن الصلاة عن قيامين، بل يجب القضاء خارجه. أما إذا لم يكن مقيدا باستيعاب الوقت فقد يقال بأن الإتيان بالأمر الإضطراري يجزي عن الإعادة في داخل الوقت، واضح؟ هذا كله على المنهج العقلي، فلهذا قال بل يبقى على الفقيه. هذا يا منهج بعد راح ندخل فيه المنهج الاستظهاري، ذاك قال فلا دلالة للأمر الإضطراري عقلا، هذا هو المنهج العقلي. هسه تشوفون أن السيد الشهيد كامل المطلب اللي موجود في الحلقة وين يذكره؟ هنا، ولكنه بشرط أن يستخرج من العبارة. شوفوا هناك عبر عقلا، لا سيدنا ماذا نفعل؟ يقول هنا لابد أن ننتقل إلى المنهج الاستظهاري لنرى بأنه يجب القضاء، طبعا في الصورة الثانية، ها وإلا في الصورة التي لا يجب استيعاب الوقت هنا قلنا بالإجزاء حتى على المنهج العقلي بمستوى الحلقة الثالثة. إنما الكلام أي فيما لو فرضنا أن الأمر الإضطراري ليس مقيد باستيعاب العذر لتمام الوقت، المنهج العقلي لا يستطيع أن يقول لا يجب القضاء. خسيدا المنهج الاستظهاري يستطيع أن يقول لا يجب القضاء أو لا يستطيع؟ هذا ما سيأتي بنا. الحمد لله.